الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الثلاثاء 29 من شهر ربيع الأول لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام على ظهر إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لا زال المصنف رحمه الله تعالى في بيان بعض التقعيدات المهمة للمسلم أو للمسلمين عموما، مع كلام الله تبارك وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا رحمه الله تعالى: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، بمعنى أن الواجب على المسلم أن يستسلم لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون مع كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كالأعمى ينقاد ويقاد ولا يقود ولا يتقدم على كلام الله عز وجل وكلام رسوله بفهم ولا رأي ولا هوى، ويكون كالإنسان في الصحراء التي هي متاهة ومضلة، فيكون يسلم قياده لمن يرشده ولا يتقدمه ولا يعترض عليه. فالواجب على المسلم أن يكون كذلك مع كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كلام الله تبارك وتعالى كلام الخبير العليم الحكيم، وكلام الهادي المرشد سبحانه وتعالى لكل خير، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو كلام الناصح المبين الداعي إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة. فلا يجوز لأحد أن يتقدم على كلام الله وكلام رسوله، وكفى بقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كفى بهذه الآية آمرة وناهية وحاضة ومعلمة ومرشدة لموقف المسلم من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الاستسلام والانقياد. بدون ذلك في الحقيقة لا يصح للمسلم إسلامه، ولا يصح للمسلم شهادته بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن مقتضى هذه الشهادة الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وعدم التقدم على الله تبارك وتعالى ولا على رسوله برأي ولا هوى. وبين المصنف هنا رحمه الله تعالى مسألة مهمة جدا، وهي قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، بمعنى أنه إذا كان له فهم دون أو متقدم على فهم الله عز وجل ورسوله، وعلى توجيه الله تبارك وتعالى ورسوله، وعلى دلالة وإرشاد الله تبارك وتعالى ورسوله، يتقدم على ذلك بهوى أو مرام أو مقصد، فإن هذا الهوى والمرام والمقصد سيحجبه عن كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، لأنه سيجعل بينه وبين كلام الله ورسوله حجاب، لأنه سينظر إلى كلام الله وكلام رسوله من خلال منظار فاسد يبطل دلالة كلام الله وكلام رسوله. وهذا للأسف قد وقع فيه كثير من المسلمين، فصار أحدهم إذا جاءه النص قاسه على عقله أو قاسه على هواه أو قاسه على كلام مشائخه أو قاسه على ما يعني يرى هو في الأمر من سياسة أو فهم أو ما إلى ذلك، ثم يتبع ما فهم ويحاول أن يجذب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى مراده، فيحجبه هذا المراد عن كلام الله عز وجل وكلام رسوله، ولا يصح له بذلك الإيمان، وإنما إن يصح الإيمان بالاستسلام لله والانقياد لكلام الله وكلام رسوله. وكل من تراه يعرض عن كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو في جزئية من جزئيات الدين، ولو في جزئية من جزئيات الدين، أو في أمر من أوامره، أو في خلق من أخلاقه، أو في أدب من آدابه، كل من يعرض عن ذلك ستجد أنه قد أوجد أو قد وضع فهما يخصه وتصورا يخصه يحول بينه وبين الاستقامة على هذا الأمر الإلهي والتوجيه الرباني والخلق النبوي والتوجيه الديني، فيحجبه هذا المرام وهذا الأمر عن كلام الله وكلام رسوله. هذا اعتبره في كل أحوال الإنسان، في كل أحوال المسلم، حين يعرض عن كلام الله في مسألة فإنه يجعل بينها وبينه حجاب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو الخبير بالذين انحرفوا عن هذا المنهج الصحيح والمنهج الرباني والتوجيه الإلهي، قال: فهذا الحجاب الذي جعله يؤدي به إلى أن يتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا، ولا جاحدا مكذبا. وهذا هو الواقع الذي يؤول إليه حال كثير من الناس حين يعرضون عن هذا النور وهذه الهداية وهذا الفلاح الذي أرشد الله تبارك وتعالى إليه عباده وهو كتابه. ولا يمكن أن يكون هناك فلاح وخير ونجاح ورحمة وهداية ودلالة وإرشاد تتعدى هذا الكتاب، لأن الله تبارك وتعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فالقرآن هدى للمؤمنين وهدى للمتقين ومرشد ومعلم وهادي، فإذا أعرضت عنه فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فإنك لن تعرض عنه في مسألة إلا وأنت ضال فيها، لن تعرض عنه في أي مسألة تأخذها، إنما إذا أعرضت عن كتاب الله فأنت على باب من أبواب الضلالة، لأن الحق واحد والضلالة متشعبة، فإما أن تأخذ بالقرآن وهو الحق، وإما أن تأخذ بالسنة وهي الحق، وإما أن تأخذ بما عداها فهو الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والإمام الطحاوي هنا رحمه الله تعالى يشير إلى حالة قد أصيب بها فعلا، وهذا أمر واقع يستطيع أن يدركه كل إنسان لو لا سمح الله وقعت في مثل هذه الحالة التي تعارض بها كتاب الله وتعارض بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فستجد هذه الحالة وستجد هذه الذبذبة، خاصة إذا كان هذه المعارضة عن عقيدة، إذا كانت هذه المعارضة عن عقيدة فإنك ستجد هذه الحالة التي ذكرها الشيخ هنا رحمه الله تعالى. وهذا أمر وجدناه واعترف به كثير من أساطين أهل الكلام لما أخذوا يعارضون كلام الله تبارك وتعالى بالمعارضات الكلامية والمعارضات العقلية. فبعضهم مثلا ادعى أننا لا نستطيع أن نقبل النص الشرعي في بعض مسائل الاعتقاد، وليس في كل مسائل الاعتقاد، إنما في المسائل التي يرى أنها غير مقبولة عقلا، غير مقبولة عقلا، فيقول لا بد أن يكون النص حتى نقبله أن يسلم من المعارض العقلي، أن يسلم من المعارض العقلي. سبحان الله، كيف يسلم النص من المعارض العقلي؟ هذا المعارض العقلي من الذي وضعه؟ من الذي وضع هذا المعارض العقلي؟ والذي خلق العقل هو الذي أنزل القرآن، والذي خلق العقل هو الذي أنزل القرآن، والذي خلق حدود العقل ومتطلبات العقل وما هو عقل حقا هو الذي أنزل القرآن، فكيف يكون هناك معارض عقلي؟ إذن هذا المعارض العقلي هو في رأسك فقط وليس في حقيقة الأمر. فهؤلاء نسأل الله العافية لما تمكنت منهم هذه البدع صاروا لا يثقون في كلام الله عز وجل، أو صاروا يحملون كلام الله تبارك وتعالى على المعاني التي يمكن أن تستقيم على مقالتهم. ونضرب لذلك مثلا لما جاء قول الله تبارك وتعالى، وهو مثل واضح ظاهر، لما جاء قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، هؤلاء صار عندهم معارض عقلي أنه لا يمكن أن يقال إن الله تبارك وتعالى في العلو، لا يمكن أن يقال إن الله تبارك وتعالى فوق العرش، لا يمكن أن يقال إن الله تبارك وتعالى فوق العالم، لا يمكن أن يثبت لله تبارك وتعالى في زعمهم أن الله في العلو. فقالوا هذه الآية مشكلة، هذه الآية مشكلة لأنها تتعارض مع العقل الذي هم قرروه وليس هو العقل حقا، لأن الذي خلق العقل هو الذي أنزل القرآن وهو الذي تبارك وتعالى قال لنا هذا الكلام. فأتوا على هذه الآية فأبطلوا دلالتها، قالوا لا بد لها أن لها معنى يستقيم مع العقل. طبعا هذا العقل حقيقة هو عقلهم وليس هو العقل الصحيح العقل السليم. فقالوا نحتاج أن نؤول هذه الآية، فبدل أن يقبلوا قول الله تبارك وتعالى كما قبله أهل السنة الرحمن على العرش استوى كما قال تبارك وتعالى في 7 آيات في القرآن الكريم يقرر استواءه على العرش، قالوا لا، هذا ليس معناها استوى وإنما معناها استولى، فقالوا الرحمن على العرش استولى. سبحان الله، الله عز وجل الذي أنزل القرآن وعلمنا البيان وحدد تبارك وتعالى ما يريد منا أن نقبله أو أن نلتزمه فيما يتعلق بصفاته تبارك وتعالى، تنفي أنت هذه الصفة عن الله عز وجل وتقول لا يجوز أن أقول استوى وإنما أقول استولى. سبحان الله، هذا لا شك أنه إنما جاءهم بسبب المعارض الذي في رؤوسهم، الذي في رؤوسهم لم يقبلوا كلام الله تبارك وتعالى. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بربه تبارك وتعالى وهو أفصح من نطق الضاد، وهو عليه الصلاة والسلام من أوتي جوامع الكلم، وهو عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بهذه الأمة، وهو عليه الصلاة والسلام إنما لا ينطق عن الهوى، قال إن ربنا تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. هؤلاء الناس لم يتحملوا ذلك، قالوا هذا لا يستقيم مع العقل أن يقال إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، إذن ماذا يكون المعنى؟ قالوا لا بد أن يكون النزول هذا ليس نزولا لله، هذا نزول ملك من الملائكة، أو نزول رحمة الله عز وجل، أو ما شاء لهم الهوى من التلبيقات التي المهم أن الله لا ينزل. فسبحان الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عنه هذا اللفظ بروايات كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويه أصحاب الصحاح والبخاري ومسلم وغيره من أئمة الإسلام ولا يعترضون عليه، ثم أنتم تعترضون عليه بهذه الوساوس التي لا يمكن أن تقبل. هل يمكن أن يكون ملك يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل يمكن أن يقول هذا أحد؟ أو هل يمكن أن يقال إن رحمة الله تقول هذا؟ هذا كلام كله في الحقيقة باطل. إنما أرادوا به ماذا؟ أن يعارضوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله بسبب ما في رؤوسهم من الهوى. هذا أصله كله شبه في الرؤوس وهوى وتصورات فاسدة وأوهام فاسدة لم يأخذوها من كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله، فلذلك أورثتهم هذه الذبذبة، أورثهم ذلك هذه الذبذبة، ولا تكاد تجد أن أحدا منهم يلتزم بمقالة، فستجد يقول اليوم هكذا وتجده غدا يقول هكذا ويخالف قوله. وهؤلاء نسأل الله العافية سيصابون لا شك، لأن أمور الدين إنما تقوم على ماذا؟ على قوة اليقين. أمور الدين لا يمكن أن يأتي الإنسان بها إلا وقد استقر في قلبه اليقين، إلا وقد استقر في قلبه اليقين، لأن متطلبات الدين كثيرة. متطلب الدين أن تقوم وأنت في يعني ساعات راحتك ونومك وأنسك بأهلك أو في عملك، أو ثم تقوم تذهب تتوضأ وتصلي وتؤدي لله تبارك وتعالى هذا الواجب وهذه الفريضة. متطلبات الدين قد يكون في متطلبه أن تجاهد في سبيل الله، قد يكون متطلباته أن تسعى في الأرض متعلما لدين الله وداعيا إلى الله وتصبر على ذلك، له متطلبات كثيرة. فإذا لم يكن اليقين في القلب متحقق موجود لا يمكن أن يأتي الإنسان بهذه الأعمال، ولا حتى ركعتين من ركعات الصلاة لا يمكن أن يأتي بها ما لم يكن في القلب يقين قوي يبعثه على هذا. فلهذا الذي ينبعث إلى الصلاة ويحرص عليها ويؤديها هذا علامة إيمانه. لهذا يقول الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فالصلاة في حقيقتها إيمان، ولا يؤديها إلا المؤمن ولا يحرص عليها إلا المؤمن، وأعني بالمؤمن الذي استقر بقلبه اليقين، استقر بقلبه اليقين. فإذا الدين لا يقوم إلا على الاستسلام واليقين بالله تبارك وتعالى. ولهذا نهى السلف عن ماذا؟ عن استماع للشبهات، الشبهات التي تلقي في القلب الاعتراضات والتي تلقي في القلب زعزعة اليقين، نهوا عن استماع لها. فيروى عن طاووس رضي الله رحمه الله تعالى أنه مر بابنه هو وابنه على رجل يتكلم في الشبه، فقال لابنه ضع إصبعك في أذنك وأغلق أذنيك حتى لا تسمع هذه الشبهة. ولما جاء رجل إلى الإمام مالك قال يا إمام مالك أريد أن أحدثك بكلمة، قال له ولا بكلمة واحدة، ولا بكلمة واحدة. وجاءه رجل وقال أريد أن أجادلك، قال فإن غلبتني قال تتبعني، قال وإن غلبتك قال أتبعك. قال يا رجل إن الله تبارك وتعالى إنما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم دينا واحدا، وأراك كل يوم تتبع دين، لأن الأمور ليست تعود إلى جدل، إنما تعود إلى نصوص شرعية يجب التزامها واتباعها والانقياد لها. وحقيقة أنه لا يمكن أن تنقاد ما لم يقع في قلبك اليقين، يقع في قلبك اليقين بأن الله تبارك وتعالى واحد لا شريك له، وهو معبودك، ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم رسولك، وما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول أحد وعلى كل هوى وعلى كل مراد. أقول هذا الكلام لأننا وجدنا أن يعني من عوفي فليحمد الله، من عوفي فليحمد الله. وجدنا أن كثيرا من أساطين أهل الكلام قد وقع في قلوبهم الشك والحيرة والتذبذب بسبب ما أرادوا من أو ما أدخلوا على عقولهم وقلوبهم من الشبه التي حجبتهم عن دين الله. فمثلا الغزالي رحمه الله تعالى وهو من أكبر المتكلمين وهو خبير بالكلام, محمد الغزالي رحمه الله صاحب كتاب الإحياء والذي يسمى حجة الإسلام, ماذا يقول عن علم الكلام؟ يقول أما مضرته, يعني يقصد علم الكلام والجدل, فإثارة الشبهات وتحريف العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم, وذلك مما يحصل بالابتداء, يعني ببداية تعلمك لعلم الكلام سيحرفك ذلك عن الجزم في العقيدة. لماذا؟ لأنه يأتي على الأصول فينقر عليها, فينقر نسأل الله العافية على الأصول, ثم يقول ورجوعها, يعني بعدما يقع فيها الشك رجوعها بالدليل مشكوك فيه, لأنك إذا أفسدت أصولها ليس من السهل إصلاح هذا الفساد. فيقول ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص, فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدورهم, بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه, ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. يعني فهو في الحقيقة يتحدث عن الكلام وعن الجدل بالباطل وعن الشبهات حين تلقى على الصدور وعلى النفوس, فإنها تزعزع اليقين. لهذا كان كثير منهم كانوا يعني بعد أن بلغوا ما بلغوا في الكلام رجعوا. فهذا محمد بن عمر الغزالي الرازي, آسف, محمد بن عمر الرازي رحمه الله تعالى وعفى عنا وعنه, وهو يعني من الذي قعد الأصول في الكلام وقعد قواعد كلامية فاسدة جدا في كتابه الذي سماه أساس التقديس, هو في الحقيقة أساس التعطيل, عطل به صفات الله تبارك وتعالى وجعل قواعد يعارض بها كلام الله عز وجل عفى الله عنا وعنه. ماذا يقول في آخر حياته؟ وهذا حكاه عنه السبكي وغيره, وحكاه هو عن نفسه في كتابه أقسام اللذات, يقول نهاية إقدام العقول عقال, يعني نهاية حين تقدم وتسير خلف العقل ستجد العقال الذي يضبطك ويردك عن هذا الإحجام, وغاية سعي العالمين ضلال, وأرواحنا في وحشة من جسومنا, وحاصل دنيانا أذى ووبال, ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. يعني لم يستفد من بحثه سوى أنهم يقول قالوا كذا والرد عليه كذا, وقيل كذا والرد عليه كذا, ثم لم يصل إلى غاية, ثم يقول عفى الله عنا وعن, لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا, يعني لا يشفى المريض منها ولا يروى العطشان منها, ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن الكريم, أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب, وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. يعني أكتفي بهذه الأصول وأتوقف, لأنك لا يمكن أن تحيط بالله تبارك وتعالى علما, لا يمكن أن تحيط به علما, وهو الذي علمك عن نفسه, وهو الذي قال تبارك وتعالى هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهو أنزل هذا الكتاب لنعلم عنه, وإلا في الحقيقة نحن لا نستطيع أن نعرف عن الله تبارك وتعالى إلا من خلاله جل وعلا, فهو الذي هدانا وهو الذي دعانا وهو الذي علمنا. فقف عند هذه الحدود, ولكن هؤلاء لم يقفوا عند هذه الحدود. لهذا يقول رحمه الله تعالى بعد أن قال هذا الكلام وأن أقرب الطرق طريقة القرآن التي هجرها في أماكن كثيرة من كتبه, هو هجرها عفى الله عنا وعن في أماكن كثيرة من كتبه في أبواب محددة, لا نقول في كل الدين, وإنما في أبواب محددة في معرفة الله عز وجل وربوبيته وأسمائه وصفاته جل وعلا. ثم يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، يعني من وقع في هذا الأمر يدرك معنى ما أقول حقا. وعبد الكريم الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل ماذا يقول في أول كتابه نهاية الأقدام؟ يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. يعني أنني حين طفت بهذه المعاهد كلها التي تقول في الله عز وجل هذه الأقوال، لأن هناك معاهد كثيرة في هذا، المعتزلة والجهمية والكرامية والخوارج، هؤلاء كلهم كل له قوله بهوى، ولكن لا يلتزمون كتاب الله وكتاب وسنة رسوله، ولو كانوا يفعلون ذلك لما كان لهم قول آخر إلا قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الجويني وهو من كبار يعني المتكلمين رحمه الله تعالى، يقول عند موته، هذا الكلام كله قالوه في آخر حياتهم، وهذا الكلام الذي ذكرته عن الرازي قاله في آخر حياته، يقول الجويني رحمه الله تعالى عند موته وعفى الله عنه: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذين هوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي على عقيدة عجائز نيسابور. إمام من الأئمة هو الجويني رحمه الله وعفى عنه، يقال له إمام الحرمين وصاحب الكلام وما إلى ذلك، ثم يقول أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يعني التي فيها التسليم، طبعا فيها التسليم التام الذي لا تخالطه الشبه، وهو الذي يعني سعى في كل حياته في كتبه، في كتابه الشامل في أصول الدين أو الإرشاد إلى قواطع الأدلة وغيرها من الكتب، كلها لأجل تقرير مسائل الاعتقاد وفق منهج أهل الكلام، ومع ذلك يقول أنا يعني في حيرة من أمري في آخر حياته، وإنما أرجو أن أكون على عقيدة أمي التي غير قابلة للشك ولا للشبه. فهذا في الحقيقة كله دليل على أن العلم الشرعي أو العقيدة والاعتقاد يجب أن يسعى الإنسان إلى أن يجعله قويا يقينا لا تخالطه الشكوك ولا يدخل على نفسه الشبه، لأنه إذا أدخل الشبهة على نفسه هل يستطيع أن يخرجها بعد أو لا يستطيع؟ هذا أمر آخر ليس مثل إدخال الشبهة، فإذا دخلت الشبهة في القلب الله أعلم هل تخرج أم لا تخرج. وهذا الذي أوجب الله تبارك وتعالى علينا السمع والطاعة والالتزام بكلام الله عز وجل وكلام رسوله وعدم تعديه واليقين بأنه الحق، كما تقول من قلبك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقول يقينا من قلبك العلم ما قال الله والعلم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما خالف ذلك أو عارضه فهو مردود غير مقبول، ولا تقدح في هذه الأصول بالشبه التي تفسد عليك دينك، لأنها ستورثك فيما بعد الشك يقينا، يعني هذا أمر متيقن، وهؤلاء قد أعطونا التجربة. فمثلا شمس الدين الخسروشاهي، وهذا من كبار تلاميذ الغزالي، هذا من كبار تلاميذ الرازي، ماذا يقول؟ كان يقول دخل عليه بعض الفضلاء يوما فقال له هذا الخسروشاهي شمس الدين، يقول له ماذا تعتقد يا فلان؟ قال أعتقد ما يعتقده المسلمون. قال أعتقد ما يعتقده المسلمون. قال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن بذلك؟ انظر السؤال، هذا إمام من الأئمة، إذا تقرأ ترجمته ستجد أنه من أئمة المتكلمين ومن أكبر تلاميذ الرازي، ومع ذلك يقول أنت منشرح الصدر مستيقن القلب بما تعتقد؟ فقال له نعم، فقال أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، وبكى حتى أخبل لحيته، لأن هذه حالة نفسية توصل الإنسان إلى يعني ما يمكن أن تسميه إلى الدمار النفسي الداخلي، لأنه يقول شيء وفي قرارة نفسه اليقين ليس موجود، وهذا اضطراب خطير جدا. لهذا الله تبارك وتعالى أسس في قلوب عباده اليقين. بماذا؟ بأنه دعاهم إلى هذا الدين وربطهم بهذه الأصول، ربطهم بهذه الأصول الكتاب والسنة، فأسس اليقين في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتأسس اليقين في جميع قلوب المسلمين ولله الحمد. لهذا لما سأل هرقل أبو سفيان، لما سأل هرقل أبا سفيان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل أحد منهم يرتد عن دينه بعد أن يدخل فيه، قال له لا، قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، إذا خالط القلوب لا يعني يبغي الإنسان عنه بديلا، لا يبغي عنه الإنسان بديلا. لماذا؟ لأنه مطلب من مطالب الإنسان، العبودية لله مطلب من مطالب الإنسان، فإذا جاءت العبودية وجاء الدين وجاء العلم وجاء القرآن وجاءت السنة واتفقت مع ما في القلب انتهت القضية. هذا الذي أريد، هذا الذي أحب، هذا الذي أسعى إليه أنا أيها الإنسان. فلذلك يشتد يقين المسلم بدينه إذا لم يقدح في دينه بالشبه. لهذا كما قلت كان من أعظم عناية أهل العلم وتحذيرهم ألا يلقي الإنسان سمعه لمن يلقي الشبه في الدين. والآن نحن في زمن قد يعني انفتحت علينا كل أبواب الضلالة، ما من باب من أبواب الضلالة سواء كانت خلقية أو دينية أو سياسية أو مسلكية أو منهجية إلا وقد انفتح الباب لها، أوليس كذلك؟ فهذا أمر منتشر وبكيفية لا تستطيع أنت أن تحجبها عن غيرك، لكن أحجب نفسك عنها، أحجب نفسك عنها، لا تستمع لأهل الباطل، فإنهم يزوقون باطلهم ليضلوك. فإذا جئت إلى الملحد الذي ينكر وجود الله عز وجل وربوبيته وألوهيته، مع أن ربوبيته وألوهيته تبارك وتعالى مبثوثة براهينها في الكون كله وفي كل ما حولك، ومع ذلك يأتيك من يشككك ويقول لك كذا وكذا وكذا وكذا، حتى نسأل الله العافية نجد أن بعض أبناء المسلمين بل بعض بنات المسلمين من تقع في حبائل أمثال هؤلاء. فإذا كان الإلحاد صار يؤثر في بعض المسلمين، وأقول يقينا أن من هذا حاله يقينا أنه لم يخالط قلبه بشاشة الإيمان، لم يدخل قلبه الإيمان حقيقة، وإلا لكان الإيمان رافضا لهذه المعاني. كذلك أهل الباطل كلهم، جميع أهل الباطل كلهم تجد أنهم يحاولون أن يبثوا باطلهم، فتجد المعتزلي وتجد الأشعري وتجد الخارجي وتجد الرافضي وتجد الصوفي الخرافي، ستجد يعني أمما من أهل الباطل كلهم يحاول أن يبث باطله ويوصله إليك، أن يبث باطله إليك ويبثه ويوصله إليك ليزعزعك وليزحزحك عن ثباتك ويقينك. فكن على يقين مما أنت عليه ولا تصغ سمعك، فإن السمع هو الطريق إلى القلب، هو الطريق إلى القلب. لهذا لم يذكر الله عز وجل السمع إلا وقدمه على البصر لخطورته لتأثيره الشديد على القلب. فلا تصغ سمعك لأهل الباطل فيحرفوك عن دين الله، وهذا هدف من أهداف الشيطان، فإنه يستخدم أعوانه ليفعلوا ذلك بك أيها المسلم. وهو القائل فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وهو القائل لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. كل هذا ليحول بينك وبين دين الله، ولكل كما يقولون قوم وارث، ولكل مذهب فاسد ناعق ينعق به ويدعو إليه ويحرض عليه. ونحن كما قلت يعني في زمان قد انفتحت الشرور علينا بحيث أنك في الحقيقة لا تستطيع أن تصدها ولا أحد يستطيع أن يصدها إلا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. إنما أنت تستطيع أن تصد نفسك عنها، فاعلم أن يقينك هو الجوهرة العظيمة والنعمة الكبرى التي الله تبارك وتعالى وهبك إياها، فإياك أن تزحزحها وتخلخلها بالشبه التي تبعدك عن حقيقة اليقين وبرد اليقين ولذة اليقين. فإنك أقول ذلك يقينا أن الإنسان إذا لم يحافظ على يقينه هذا بالقوة المطلوبة فإنه لا يستطيع أن يعبد الله ولا يستطيع أن يصلي لله ولا يستطيع أن يتجنب المنكرات ولا يستطيع أن يلتزم بالطاعات أبدا إلا إذا الله تبارك وتعالى تاب عليه وأعاد إليه يقينه وأعاد إليه إيمانه وحفظ له هذا الإيمان وهذه النعمة الكبرى التي لا نستطيع في الحقيقة نحن أن نقدرها قدرها إلا لولا سمح الله أحس الإنسان بفقدها، إلا لو أحس الإنسان بفقدها سيشعر بقيمتها وسيشعر بأثرها وسيشعر بعظم النعمة التي كان فيها. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل الإسلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية وبترك التأويل ولزوم السنة وبترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. عقب الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى على ما ذكر من المسائل المرتبطة بوجوب التسليم والاستسلام لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الدين لا يسلم للإنسان إلا بتنقيته وحفظه من الشبه التي تحرفه وتضله وتجعله كما قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين: مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فيقول: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، يعني أن رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة وقد ثبتت بالأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة الواضحة، وحتى يعني تفهم أيها الفضلاء أن الأدلة الشرعية الواضحة التي تقنع كل إنسان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لا تكفي لإقناع هؤلاء الذين خلخلوا دينهم بالشبه. أن كثيرا للأسف من المتكلمين ينكر رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. هل يمكن أن آتي بنص أكثر وضوحا من قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ هل يمكن أن آتي بنص أقوى من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو سئل سؤالا مباشرا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وهذا في الصحيحين. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إنكم، يعني وإن للتوكيد، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. هل هناك تأكيدات لهذا المعنى أكثر من هذا حتى تدرك كما قلت أن هؤلاء الناس قد استحكمت فيهم الشبهة حتى لم يعتبروا هذا النص، فإذا جاءهم كلام الله تبارك وتعالى وجوه مثلا يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا هذا النص قطعي الثبوت ظني الدلالة، يعني أنا لا أخذ به من ناحية دلالته، أنا أخذ به من ناحية ثبوته. لماذا لا تأخذ به أيها المسلم من ناحية دلالته؟ هو جاءنا ليرشدنا إلى الحق أو ليضلنا عن الحق؟ إذا كان هذا النص لا يدل على رؤية الله، إذن ما الذي يدل على رؤية الله؟ قال لا، هذا النص لا يدل، ليس فيه قوة من الدلالة تدل على رؤية الله. طيب، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، يقول كذا وكذا. قال لا، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ظني الثبوت ظني الدلالة. سبحان الله. إذن ما نستطيع أن نوصل إليك علم كلام الله عز وجل، ولا نستطيع أن نحدد لك مدلول كلام الله عز وجل ما دمت تتعامل به بهذه تتعامل معه بهذه الطريقة. وهذا يعني هذا الأمر الذي ذكرته هو حقيقة موقف هؤلاء الناس، حتى أن الناس الذين يعني الأشعرية جاءوا بقول لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هم موافقون لأهل الباطل في بعض تقعيداتهم وموافقون لأهل السنة في بعض الكلام، فقالوا إن الله تبارك وتعالى يرى لا في جهة. هذه لا تستطيع أن تفهمها لا باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية ولا بأي لغة من اللغات، لأنه يرى لا في جهة معنى ذلك أنه لا يرى حقيقة. لو قال يرى في كل جهة لكان يعني نوعا ما، ولكن لأنهم ينفون العلو قالوا يرى لا في جهة، والحقيقة أن كلامهم يعود إلى إنكار الرؤية. أما نحن سنقول لهم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، نرى القمر فوقنا أو تحتنا، نرى الشمس فوقنا أو تحتنا، ولكن هذه الرؤية ليست تشبيها للمرء، هذه تشبيه الرؤية بالرؤية من ناحية الوضوح والظهور. فإذن كما قلت، هؤلاء الناس لما قعدوا لأنفسهم هذه القواعد حجبتهم هذه القواعد عن أن يفهموا كلام الله وكلام رسوله ويلتزموا، فقرروا هذه التقريرات التي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، نسأل الله العافية. لهذا يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، يعني أهل الجنة، لا يمكن أن يثبتها الذي اعتبرها منهم بوهم، يعني نظر إليها بوهم في رأسه أو تأولها بفهم يخصه، هذا لا يستطيع أن يثبت، مع أنها كما يقول شارح الطحاوي رحمه الله ثبتت الرؤية عن أكثر من 30 صحابية، كل هؤلاء يروونها عن النبي صلى الله عليه وسلم أننا سنرى الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. يعني أن تفسير الرؤية وتفسير المعاني المتعلقة بربوبية الله عز وجل هو ترك تفسيرها، أن لا تتأولها بفهم يخالف مدلولا. ونحن نعلم حين يقول الله عز وجل عن نفسه إنه سميع بصير، أو يقول عن نفسه تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، أو يقول تبارك وتعالى عن نفسه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفهم مدلول هذا الكلام، ما منا أحد إلا ويفهمه، وإذا عجز أن يفهم المدلول للمفردة يرجع إلى اللغة فيفهمها. فإذا كان الإنسان إذا جاءته مثل هذه النصوص جعل له فهما وتأويلا يخصه ليس هو التأويل أو التفسير الذي يفسره به أهل العلم وتفسره العربية ودلالة اللغة، فمعنى ذلك أن هذا لن يؤمن بربوبية الله عز وجل ولا بأسماء الله تبارك وتعالى ولا بصفاته جل وعلا، وإنما سيخترع لنفسه دينا وربا موصوفا بالصفات التي هو أرادها ووضعها لله تبارك وتعالى ولم يضعها الله تبارك وتعالى لنفسه. فإذا الواجب على المسلم أن يلتزم حقيقة الدلائل، يلتزم دلالة النصوص ويجعل الكلام عن الله تبارك وتعالى. الآن الله تبارك وتعالى وصف لنا الجنة أو ليس كذلك في آيات كثيرة تبارك وتعالى، قال وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، وأوصاف كثيرة وصف الله تبارك وتعالى ما يكون للإنسان في الجنة. لكن هل ما في الجنة مثل ما في الدنيا؟ هل نحن نحيط بالمعنى الذي ذكره الله عز وجل لهذه الأمور التي خلقها في الجنة؟ في الحقيقة لا نحيط، إنما كما يقول ابن عباس في الدنيا مما في الجنة ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني الاسم يقال هذا هؤلاء حور عين، وقد ترى المرأة وتقول هذه امرأة حورة، أو ترى العسل فتقول هذا عسل في الدنيا ولكن العسل في الآخرة شيء مختلف، والماء شيء مختلف، واللبن شيء مختلف. فهذه المعاني نثبتها كما قالها الله تبارك وتعالى، لكن لا نستطيع أن نغوص أكثر في معانيها. لماذا؟ لأنها مجهولة لنا. ما بالك بالرب تبارك وتعالى، ما بالك بالرب تبارك وتعالى تتدخل فيه. فهؤلاء الناس الذين ذكرت لكم من المتكلمين يقولون عن الأمور المتعلقة بالشرع في أمور الآخرة، يقولون هذه السمعيات، يعني التي نقف فيها على حدود السمع. أما الأمور المتعلقة بالله عز وجل فيسمونها العقليات، يعني أننا نتعامل معها بالعقل، وهذا نسأل الله العافية ضلال كبير. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ليس مخلوقا، هذا خالق، وليس في الكون ما يشبهه، إنما عندنا بعض الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى نفسه بها، سميع بصير ونحن نسمع ونبصر، ولكن الفرق بيننا واسع وشاسع وكالفرق بين الخالق والمخلوق. فنثبتها كصفة لله تبارك وتعالى ونتوقف عما عدا ذلك. وإذا وصفها الله عز وجل بصفات نثبتها، فهو سبحانه وتعالى يسمع كل صوت، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، يعني كل صوت يسمعه ويرى كل شيء سبحانه وتعالى ببصره. نحن لا نستطيع أن نسمع كل صوت ولا نرى كل موجود، إنما لنا حدودنا التي تليق بنا، والله تبارك وتعالى يوصف بالصفة التي تليق به، ولا نشبهه تبارك وتعالى بخلقه. لهذا يقول أهل العلم يعني في صفات الله عز وجل كما ورد عن ربيعة شيخ الإمام مالك، يقول سئل عن قول الله تبارك وتعالى كيف استوى، قال رحمه الله: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهكذا قال الزهري رحمه الله تعالى، يقول: من الله عز وجل العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. الذي نعقله نقوله، والذي نفهمه نقوله، ونقف كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.